بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: 52، أي المسألة 52. جوزنا درس الماضي إعرابه كنا مبتدأ الخبر المبتدأ محذوف أو صفة لموصوف محذوف، هذا الموصوف هو خبر. هذه المسألة 52، هذا يجوز، ويجوز أن يكون معطوفا على المسألة الأولى، يكون معطوفا على المسألة الأولى، يعني المسألة الأولى هذه تعرب الإعراب هذا، ثم المسألة الثانية يجوز فيها وجهان، إما القطع وإما العطف، يجوز فيها الوجه، والعطف أولى، عطف أولى من القطع. 52، القدح في حكمة الله تعالى، القدح في عرض أخيه عابه، قدح بمعنى العيب تنقص. نقول: وصف الله تعالى نفسه بالحكمة كما قال تعالى: وهو الحكيم العليم، من أسمائه تعالى الحكيم، وأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف، أو سمى نفسه بالحكيم وهو متضمن لصفة الحكمة، حينئذ نقول وصف نفسه بالحكمة وسمى باسمه وسمى نفسه بالحكيم. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وضع الشيء في مواضعها اللائقة بها. قال في المفردات: والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. العقل هذا وصف في المخلوق، أما الله عز وجل لا يوصف بذلك. الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء، علمه به بالأشياء هذا واضح بين، وإيجادها على غاية الإحكام، وهو المراد بقولنا وضع الشيء في موضعه اللائق به. ومن الإنسان حكمة معرفة الموجودات، معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ونبه على جملتها مما وصفه بها، يعني الحكمة هي التي شرحها بعد ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه الحكيم وأن له الحكمة البالغة. والقدح كما مر طعن والعيب، لذلك قال في المختار هنا: قدح في عرض أخيه عابه. فأهل الجاهلية من خصالهم وأوصافهم قبيحة أنهم قدحوا في حكمة الله تعالى، إما بالطعن والتنقص، يعني لمن أثبت شيئا من الحكمة لكنه أثبتها لا على وجه الكمال، هذا يسمى ماذا؟ طعنا وتنقصا، لا يلزم منه نفي الحكمة، وإما بالنفي لها مطلقا، فهما على نوعين: أولا من نفى الحكمة مطلقا لأنها وصف لله تعالى، وسار بعض الطائف المنتسبة للإسلام على هذا نفي الحكمة، وإما بالطعن والتنقص فيها مع إثباتها، كمن يعتقد أن الله تعالى يخلق لا لحكمة، من أفعاله جل وعلا الخلق يخلق لحكمة أو لا، يخلق لحكمة، لكن من اعتقد بأنه يخلق لا لحكمة حينئذ نقول هذا نفى الحكمة من أصلها، أو يأمر جل وعلا وينهى لا لحكمة، يأمر جل وعلا بأمر لا لحكمة، أو ينهى لا لحكمة، أو أنه تعالى يساوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، ولذلك ابن تيمية كثيرا ما يكرر ويقرر، كذلك ابن القيم، أن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات بل بالتسوية بينهما، ولا يمكن أن تجمع بين المختلفات، فمن ظن أن الشرع قد فرق بين المتماثلات وهذا من خطئه في الفهم، ومن ظن أن الشرع قد سوى بين المختلفات هذا من خطئه في الفهم. أما الشريعة فلا تأتي بتسوية بين المختلفات، بالتسوية بين المختلفات ولا بالتفريق بين المتماثلات. إذن من يعتقد أن الله تعالى يخلق لا لحكمة هذا باطل، أو أن الله تعالى يأمر بأمر ما أو ينهى بنهي ما لا لحكمة هذا باطل، أو أنه تعالى يساوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات كذلك هذا باطل. هذه صور لنفي الحكمة عن الله تعالى أو الطعن فيها، أو أنه يديل أعداءه على أوليائه إدالة مستمرة، يعني ينصر الأعداء على المسلمين على أوليائه إدالة مستمرة. أما الإدالة غير المستمرة هذه موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الإدالة المستمرة فهذه لا تكون البتة، لأنه طعن في حكمة الله تعالى ولا يكون الأمر كذلك. وكمن يعترض على شرائعه وما أنزله على رسله وغير ذلك، هؤلاء كلهم بهذه الصور المتعددة تبر طعن في حكمة الله تعالى. وقد بين الله مذهبهم مع رده في كتابه العزيز في آيات كثيرة، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني لا لحكمة بل لحكمة ذلك، أي كونه جل وعلا خلق السماء والأرض وما بينهما لا لحكمة ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، تسوية بين مختلفين المؤمنون والكفار لا يمكن أن يسوى بينهما البتة. وهذا في هذه الآية جمع أمرين، الأول من طعن في حكمة الله عز وجل بأنه خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، قال ذلك ظن الذين كفروا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، لا يكون ذلك البتة، لأنه تسوية بين مختلفين وهذا مناف لحكمة الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. إذن هذا الخلق كله الوجود لم يكن عبثا ولم يكن باطلا، بل لحكمة يعلمها جل وعلا وبينها في مواضع عديدة. وإنما خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويوحدوه، ثم يجمعهم يوم الجمع حينئذ يثيب المطيع ويعذب الكافر. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين لا يرون بعثا ولا معادا، يعني ظن الذين كفروا الذين ينفون البعث والمعاد، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى، قول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، لأنه تسوية بين مختلفين، وهذا محال أن يقع لأنه مناف لحكمة الله تعالى. فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولن يكون هذا محال، ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. إذا كانوا لا يستوون في هذه الدنيا كذلك لا يستوون في الآخرة، فمن امتثل أمر الله تعالى حينئذ يثيبه جل وعلا، ومن عصى أمر الله تعالى حينئذ الأصل فيه أنه يعذبه جل وعلا. فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر السليمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. ولذلك يذكر أهل العلم من أدلة إثبات اليوم الآخر والمعاد والبعث والنشور العقل، عقل يدل على ذلك. خلق الله عز وجل هذا الخلق ثم يأمر وينهى، هذا يمتثل وهذا لا يمتثل، محال عقلا أن هؤلاء يموتون ثم بعد ذلك لا يكون ثم دار يحكم جل وعلا بين الطائفتين والفريقين، لا يستوون البتة، على أنه لا بد من معاد وجزاء. يقول ابن كثير رحمه الله: فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. هذا العقل يدل عليه مع وجود الدليل الشرعي الواضح البين وهو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن العقل يدل على إثبات الدار الآخرة. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسط ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بل لحكمة. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى. فتعالى الله الملك الحق أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. انتهى مختصرا من تفسير ابن كثير. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا من الاعتراض على شرعه، الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء وينزل وحيه على من يشاء. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهذا من الاعتراض على شرع الله تعالى. ولذلك قال ابن كثير: وقالوا أي كالمعترضين، بل هم معترضون، وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهم اعترضوا على حكمة الله تعالى التي اقتضت وضع النبوة في من يرونه ليس أهلا لها لكونه من الضعفاء كما مر معنا، ولم يضعها في أحد هذين الرجلين العظيمين في نظرهم. هذا اعتراض على شرعه. وقال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الظن، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، هذا باطل، ظن أنه لا ينصر رسوله هذا ظن باطل، لا ينصر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وإن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وهذا فاسق. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره، إذا أصيب بمصيبة ثم لم يردها إلى قضاء الله تعالى وقدره هذا قد ظن السوء بربه، لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر على الدين كله، وهذه كلها من الظنون السيئة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وتضمنت الآيات السابقة الرد عليها، وقد أثبت الله تعالى لنفسه وصف الحكمة كما مر معنا، واسمه تعالى الحكيم، فقال تعالى حكمة بالغة، أي لا يفعل إلا الحكمة، وشرعه وأمره ونهيه كله حكمة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة، وهو مقرر عند أهل العلم أن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة، يعني لا يشوبها مفسدة بوجه من الوجوه، أو راجحة يكون فيه شيء من المفسدة، لكن هذه المصلحة راجحة على المفسدة، هذه المصلحة راجحة على المفسدة. ولا ينهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة، يعني ليس فيه شيء من المصلحة، أو راجحة بمعنى أن يكون فيه مصلحة إلا أنه نهى عنه لكون مفسدته أغلب وأرجح، بل ما خلق شيئا إلا وهو مبني على حكمة، كل خلقه جل وعلا لحكمة، فالسماوات لحكمة، خلق الأراضين السبع لحكمة، بل وخلق إبليس لحكمة، وخلق الجبال والسماء والأرض والماء، كل ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وعدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة، عدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة، إذا لم يظهر لك الشيء بأن الله تعالى خلقه لحكمة كذا لا تقول هذا خلق لا لحكمة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا يوجد شيء شر من جميع الوجوه، حتى إبليس ليس شرا من جميع الوجوه، وكم ممن أغواه إبليس ثم تاب وهداه الله عز وجل فرجع أحسن حالا ممن كان عليه سابقا، وهذه حسنة لإبليس، لكن لا يكون يعني ممدوحا بها، لا يكون ممدوحا بها. إذن لا يكون شيء في الوجود شر من جميع الوجوه، لأن الله تعالى ما خلق شرا محضا لا خير فيه البتة، فقرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى من خصال أهل الجاهلية. الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وذكر الآية الثانية. إعمال الحيل قال عمل عملا فعل فعلا عن قصد، وأعمل ذهنه في كذا شغله به وفكر فيه، فكر فيه. والحيل جمع حيلة، إعمال الحيل حيل، هذا جمع حيلة. قال في المفردات والحيلة والحويلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، هذا الأصل في الحيلة، أنه شيء قول أو فعل يتوصل به إلى أمر ما لكنه في خفية، قد يعلمها تكون ظاهرة لبعض الناس وقد لا يعلمها أحد، ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، يعني يتوصل به إلى شيء في خفية لكن فيه شيء من الخبث، ولذلك قالوا أكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة، ولهذا قيل في وصف الله عز وجل وهو شديد المحال، محال كسر الميم، أي الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة. وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم، هذا من أوصاف الرب جل وعلا، لأنه مقام العدل ومقابلة أهل المكر بالمكر وهذا عدل. تعالى الله عن القبيح والحيلة من الحول، وقد قربت واوها ياء لانكسار ما قبلها، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الحيلة أو الحيلة التي ذكرها المصنف هنا جمع حيلة، حيل جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، هذا هو الأصل فيها. إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع يقال دفع القول رده بالحجة، هذا الأصل فيه. ووصف الحيل بقوله الظاهرة والباطنة وفي نسخة الخفية والظاهر، هذا تنويع للحيلة، تنويع للحيلة، قد يكون باعتبار الشخص وقد يكون باعتبار المخاطر، لأنه إذا كانت الحيلة تكون في خفية حينئذ الأصل باعتبار الشخص ألا تكون ظاهرة وألا تكون مشهورة يعني واضحة، وإنما تكون في خفية، قد يشهرها هو بنفسه وقد يفهمها المخاطر، حينئذ جاء التقسيم إلى ظاهرة وباطنة أو خفية وظاهرة، إذن هذا تنويع للحيلة. والظاهرة من ظهر الشيء، ظهر الشيء أصله أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى، وبطن، بطن إذا حصل في بطنان الأرض فيخفى، إذن باطن الأرض وظاهرها، ما كان خفيا فهو الباطن تحت الأرض، وما كان فوق الأرض فهو الظاهر. والحيل قد تحاك تحت الأرض وقد تحاك فوق الأرض فيخفى. ثم صار مستعملا في كل بارز مبصر بالبصر والبصيرة، ولهذا جاء ما ظهر منها وما بطن متقابلان، فهما متقابلان، وجاء كذلك نعمه ظاهرة وباطنة، نعم قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، يعني بالظاهرة ما نقف عليها وبالباطنة ما لا نعرفها، والخفية من خفي الشيء خفية استترا، من خفي الشيء خفية استترا، ويقابل به الإبداء والإعلان، يعني الظاهر والباطن متقابلان، والخفاء يقابله ماذا؟ الإبداء، هذا الأصل فيه، هذا الأصل، ويقابل به الإبداء والإعلان. إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها، إن تبدوا وإن تخفوها الآية، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، بما أخفيتم وما أعلنتم. إذن من أعمال وخصال أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين على جهة سواء إعمالهم الحيل في القضاء على الشرع والحق الذي بعث الله به رسله للتخلص منه ومن العمل به، وقد لا يقدرون على المصارحة بكل ذلك، فصاروا يلجؤون إلى الحيل الظاهرة، حيل الظاهرة، يعني الأصل في أهل الجاهلية محاربة الحق، ثم قد لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك وإنما يلجؤون إلى الحيل. ومن الحيل الظاهرة كالقتل والإخراج من الديار والإيذاء بكل قول وعمل وإلصاق التهم والأكاذيب والافتراء عليهم وغير ذلك، وتارة يلجؤون إلى الحيل الباطنة من التدبير والكيد والمكر لهم في الخفاء ومخادعتهم بإظهار اتباعهم كذبا ونفاقا، وكله سيأتي مفصلا في مسائل يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واستدل المصنف على هذه المسألة بآيتين، الأولى قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا هم ومكر الله. قال ابن كثير قال تعالى مخبرا عن ملأ من بني إسرائيل، وهذه الآية جاءت فيما يتعلق بشأن عيسى عليه السلام، مخبرا عن ملأ من بني إسرائيل فيما هم به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، أن هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية، حتى استثاروا غضب الملك فبعث بطلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاط بمنزله منزل عيسى عليه السلام وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم، رفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى عليه السلام ورحمة الله. فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله به، يعني مكر الله تعالى بهم، هم أرادوا قتل عيسى عليه السلام، فألقى الله تعالى الشبه بعيسى على واحد منهم، حينئذ نفذوا المخطط عليه، فإنه نجى نبيه جل وعلا ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا المكر الذي وقع من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام إنما هو لرد ما جاء به عليه السلام، أراد إبطال الشريعة، حينئذ هم بقتله. الآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه مكيدة كالمكيدة السابقة، هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، أرادوا أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، يعني شأن المنافقين، شأن المنافقين، ثم يرجعون ويرتدون على أعقابهم. فإذا سئلوا وهم أهل كتاب قالوا: نحن رجعنا لأن هذا الدين عيب ونقص، حينئذ يلبسون على الناس، هذه حيلة، ولذلك قالوا يصلون أول النهار وبعد ذلك في آخر النهار يعودون إلى ما هم عليه، ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، يعني ما تركوا هكذا، لابد من عيب ونقص، وهم أهل الكتاب، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية، يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم، ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه، بعد أن كانوا اتبعوه، هم لم يسلموا أصلا، ولذلك لا يعتبر إسلامهم صحيح، إنما هم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو واضح. وهنا تواصى طائفة من أهل الكتاب بإظهار الإقرار بالحق أمام الناس أول النهار ثم كفرهم به آخر النهار، ليتوصلوا بهذه المكيدة الخبيثة والحيلة إلى دفع الحق ورده، فأرادوا بهذه الحيلة الخفية أن يلبسوا على الناس الضعفاء منهم حتى يقولوا ما رجع هؤلاء عنه إلا لنقص رأوه فيهم فيرجعوا كما رجع أولئك. وهذا واضح بين، وهي حيلة خفية لأنها أمر باطن تواطؤ عليه. ومن الأدلة على وجود الحيل الظاهرة والباطنة ما أخبر به رب جل وعلا عن قوم نوح، يعني هذه ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من رسول إلا وقومهم قد أحاكوا بهم الحيل ظاهرة كانت أو خفية. قوم نوح حيث قالوا لنوح ومكروا، قال الله تعالى عنه: ومكروا مكرا كبارا، يعني عظيما، كبارا أي عظيما، والمعنى ومكروا مكرا كبارا أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ومن ذلك صنيع المنافقين في أول الإسلام، أولئك كانوا من أهل الكتاب، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كما قال الله تعالى عنهم فاضحا لهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وذلك كثير من القرآن، قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة قبيحة، قد بين الله جل وعلا في كتابه عاقبة من فعل ذلك، فقال سبحانه ومكروا ومكر الله، ومكر الله عز وجل بهم، هذا عقوبة لهم. وقال تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فقال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، كما حرم الحيل التي توصل بها إلى ارتكاب المحرم سواء كان حرما ظاهرا أو خفيا، فكل حيلة للتوصل إلى محرم فهي محرمة، ولذلك القاعدة العامة الوسائل لها أحكام المقاصد. قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال صلى الله عليه وسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فالإسلام منع كل ما يتخذ وسيلة لدفع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أصل الدين من الإسلام والإيمان أو كان فيما حرمه ولو كان مسلما، فالحيل محرمة مطلقا. قال رحمه الله تعالى الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية السابقة قالوا أقر بالحق ولفلان به اعترف به وأثبته. إقرار بالحق يعني الاعتراف به وإثباته. وهذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة، بل هي صورة من صور الحيل خفية لدفع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، من باب ذكر الخاص بعد العام، إشارة إلى أن أهم وسائلهم لدفع الحق هو هذه الصورة، الإقرار بالحق يعني الإسلام، يظهرون الإسلام ليتوصلوا به إلى دفعه كشأن المنافقين. ولذلك أعظم طائفة منيت بها الأمة المحمدية هم المنافقون، شر من اليهود والنصارى، لأن شرهم أعظم من غيرهم. إشارة لأن هذه وسيلة أهم وسائلهم لدفع الحق وهو هذه الصورة. وهذه الصورة والوسيلة هي وسيلة أهل النفاق، وهي إظهار الإيمان أنهم آمنوا بالله، ليس لهم قناعة به ولا رغبة فيه، ليس حبا فيه، وإنما ليتوصلوا به إلى الإضرار به ودفعه إلى إبطاله، إذ بعد دخولهم فيه يرجعون عنه ويتركونه قصدا منهم لتشكيك الناس فيه وصدهم عنه. وهذا كما هو واضح كالآية السابقة، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. حينئذ هذه مفسرة بما سبق مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، فهم لم يؤمنوا بما أنزل الله، ما آمنوا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولا يعدون أنهم مؤمنون، وإنما تلبيسا بإظهار الإسلام والإيمان أول النهار، وكأنهم قد خالط بشاشة قلوبهم واقتنعوا به ورغبوا فيه، ثم ينتكسون على أعقابهم ويكفرون آخر النهار، كي يقول الناس هؤلاء أهل كتاب لم يخرجوا منه إلا عن معرفة وعلم بحقيقته بعد أن دخلوا فيه، فيصدون عنه بهذه المكيدة. ولهذا قالوا كما مر لعلهم يرجعون، فالغاية والمقصد من الدخول فيه الصد عنه والتشكيك فيه. والمنافقون هذا حالهم في كل زمان ومكان، يعني في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم وبعدها إلى زماننا هذا، قد نزل القرآن بفضحهم وبيان خططهم، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في دعواهم الشهادة الله عز وجل يعلم أنه لرسولهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني وقاية، أرادوا أن يجعلوا الإيمان وقاية من قتلهم، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والآيات في ذلك كثيرة. ويكفي في بيان ما هم عليه من شر وبلاء وفتنة أنهم أعظم الكفار، المنافقون أعظم الكفار في الدنيا ضررا بالمسلمين، وأعظم الكفار في الآخرة عذابا يوم القيامة. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. خامسة والخمسون: التعصب للمذهب أي الباطل. مراد العصبية هنا تعصب له بباطل، يعني هم أهل جاهلية، فما عندهم من مذهب ودين فهو باطل، ولذلك أطلقه المصنف ولم يقيده، إنما يقال ذلك فيما كان من شأن المسلمين. قالوا تعصب له وتعصب معه نصره، وعصب الشيء شده، خذ من الشد، ومن العصابة ما يشد به على الرأس من منديل ونحوه، والعصبية تحمس للرأي والمدافعة عنه، تحمس هذا نقول هذا اعتبر من التعصب، تعصب للمذهب الباطل، كقوله فيها آية السابقة: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. هذه المسألة جمع الألوسي رحمه الله تعالى بينها وبين المسألة السابقة، الإقرار بالحق للتوصل دفع، لأنها بمعنى واحد. شيخ الإسلام هنا في هذه المسائل قد يفصل بعض مسائل بعضها عن بعض وهي متحدة، والظاهر أن التعصب للمذهب من أسباب دفع الحق، يعني هي سبب أو جمع بينهما، فيكون قد جمع بين السبب والمسبب، فهم يقرون بالحق لدفعه. لماذا؟ تعصبا لدينه، فتعصبوا أولا لدينه ثم بنى عليه دفع ما جاءت به الرسل، فإنه يكون جمع بين السبب والمسبب. هذه المسألة تعتبر كالسبب للمسألة السابقة، والظاهر أن التعصب للمذهب من أسباب دفع الحق، فهو يدفع الحق الذي لا يعرفه لكونه مخالفا لمذهبه، كقوله في الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح: هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض، أي قال ذلك الرؤساء للسفلة: لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خداعا وجه النهار واكفروا آخره ليفتتنوا. وهذا فيه تعصب، بمعنى أنهم لا يظهرون ما هم عليه إلا لمن كان على دينهم، وأما المسلمون فيظهرون لهم الإسلام. السادسة والخمسون، إذن الآية السابقة: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك، هي الآية التي ذكرها في الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين. ومثله مثل هذه الآية: نؤمن بما أنزل علينا، قولهم نؤمن بما أنزل علينا أي لا بما أنزل على غيرنا، أي على أنبيائنا فقط، مع أنهم لم يؤمنوا به بأنبيائهم، ولهذا قال تعالى لهم رادا عليهم: فلما تقتلون أنبياء الله، هل ما أنزل عليكم فيه الأمر بقتل أنبياء الله؟ إذا لم يؤمنوا لا بما أنزل عليهم ولا بما أنزل على غيرهم من الأنبياء، على غير أنبيائهم. سادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. تسمية اتباع الإسلام شرك، يعني قذفوا الإسلام بأنه شرك، ويلزم منه أن من اتبع الإسلام فهم المشركون، فهم المشركون، وهذا يعتبر من الحيل. مثل هذه تعتبر من الحيل، وهذه من حيل أهل الجاهلية التي يعملونها لدفع ما جاء به الرسل، وهي تسمية الإسلام والتوحيد والإيمان واتباع الحق شركا، والشرك معلوم أنه مذموم، ولذلك هم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، ويعلمون أن إبراهيم قال عليه السلام: وما كان من المشركين أو ما أنا من المشركين. حينئذ نقول هذه التسمية لكونهم يعتقدون أنهم على الحق، وأن من خالف دينهم فهو على الشرك، واتباع الحق شركا، ويلزم منه أن أتباعه مشركون، وهذا من قلب الحقائق، وذلك لانتكاس الفطر، إذ الإسلام والشرك نقيضان. النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إنما بعثوا به بالتوحيد، حينئذ اتباعهم لا يكون شركا، وما جاءوا به لا يمكن أن يقال بأنه شرك. هذا من قلب الحقائق، وما ذاك إلا الانتكاس الفطر. فالإسلام والشرك نقيضان، وإنما أرادوا تنفير الناس بذلك عن قبول الحق. دائما أهل الباطل يرمون أهل الحق بالألقاب الشنيعة، من أجل ماذا؟ من أجل التنفير عنه، وهابية، رجعيون، أصوليون إلى آخره، في كل زمان وفي كل مكان. واستدل المصنف لذلك بقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين هكذا في النص: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، نصارى نجران اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام، فقال أبو رافع النصراني: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ يعني دعوتك للإسلام وهذه الدعوة وهذا المذهب الذي يرونه جديدا، هل هو مبني على دعوة الناس بعبادتك أنت كما عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا، يعني لعبادة نفسك، أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، وإنما بعثه بالتوحيد لإفراد الله جل وعلا بالعبادة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله الآيتين ما كان لبشر، هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم نبي وغيره ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، يعني توجهون إليهم بالعبادة. فقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر، ما كان أي ما ينبغي، والله معنى أن ينبغي هذه أعلى كلمة في المنع، أشد من التحريم، حرام أشد منه ينبغي، هذا في لغة العرب، وكذلك جاء فيه في الشرع. وأما في استعمال الفقهاء أهل العلم فهي دون ذلك، بمعنى أنهم يستعملون ما ينبغي أو ينبغي في المكروه والمستحب. ما كان لبشر أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. نعم، ما كان لبشر إذا آتاه الله عز وجل النبوة والرسالة أن يدعو إلى عبادة نفسه، فكيف بغيره ممن هو دون النبي والرسول؟ هذا بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا ينبغي هذا لمؤمن، يعني هذا القول لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، هذا محال باطل يكون من رسول أو نبي. وقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين، أي حكماء علماء حلماء، أما أن يكونوا معبودين كلا وحاشا، كما قال ابن عباس. وقال الحسن: فقهاء ربانيين، يعني فقهاء، ففسر به حكماء علماء حلماء. وقال أيضا: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون، يعني تفهمون، تعلمون تعدي، تعلمون أنتم قراءتان، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، وهذا هو الأصل، هذه السنة كما هو شأن السلف أنهم إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلا بمعرفة معانيها والتفقه فيها، وليس حفظ القرآن مقصودا لذاته، وإن كان هو خير في نفسه، إن كان هو خيرا في نفسه. تعلمون أي تفهمون معنى، تفهمون معنى، وقرئ تعلمون، هكذا يقول ابن كثير بالتشديد من التعليم، يعني تعلمون الغير، وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تدرسون قراءة تحفظونه، تحفظون ألفاظه، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله تعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أيأمركم بالكفر، هذا هو حقيقة الكفر، عبادة غير الله تعالى هي عين الكفر وهي عين الشرك، وما بعث الرسل إلا من أجل إبطال الشرك والكفر، فكيف يدعون الناس إلى عبادة غير الله؟ هذا باطل، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا لا شك فيه، كما قال تعالى لقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمناسبة الآية للمسألة هو أن الله تعالى رد على اليهود والنصارى حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وادعوا أنه دعاهم إلى عبادة نفسه، فبين الله عز وجل أن هذا كفر، ولا يمكن أن يدعو نبي أو رسول إلى الكفر بالله تعالى. إذن دعوة هؤلاء يعتبر من الحيل التي أرادوا أن يصدوا بها عن الحق، ومثل هذا أنهم سموا الدين الحق ضلالا، كما قال تعالى مبينا شأن قوم نوح مع نوح عليه السلام، قولهم إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك يعني يا نوح في ضلال مبين، وقول قريش إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم، وقولهم إنا لنراك في سفاهة، قولهم ما هذا إلا سحر مفترى. إذن كل هذه الألقاب قديمة وليست بجديدة، ولا تشكك المرء بكون الحق قد سمي بغير اسمه وألصق به من الألقاب التي هي مذمومة من أجل التنفير عنه. فأهل الجاهلية من حيلهم في الصد عن الدين الحق أنهم يسمون ويصفون الحق بما هو بريء منهم، وما ذاك إلا للتنفير عنه وعن اتباعه. يقول الشيخ الفوزان الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه وما أشبه الليلة بالبارحة، يعني كل ما مضى وحكاه الله عز وجل عن قوم نوح ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أشبه الليلة بالبارحة. فهناك من يسمون إخلاص العبادة لله كفرا من الصوفية ومن على شاكلتهم وخروجا من الدين، ويسمونه شركا الذي هو التوحيد، ويقولون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام لأنها توسل بالصالحين ومحبة لهم، وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث به يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون جافيا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول نصارى نجران في اتباع الرسول أنه عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا امتداد لمذهب أهل الجاهلية، كل سمى الحق باطلا والباطل حقا، ولذلك يعبر عن السلفيين بأنهم خوارج الآن. لماذا؟ لأنهم يكفرون من يستغيث بغير الله عز وجل، هذه تسمية باطلة ولا شك. كل سمى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركا، إذا أثبت الصفات لله عز وجل على حسب أو على وفق ما يليق بالرب جل وعلا قالوا هذا شرك. لماذا؟ لأنها بزعمهم تقتضي تعدد المسمى والموصوف. انتهى كلامه حفظه الله تعالى، والآية السابقة فيها الرد على هؤلاء. 57 تحريف الكلم عن مواضعه، مر معنا أول المسائل معنا تحريف، هذه أشبه ما يكون بمعادة. تحريف الكلم جمع كلمة عن مواضعه، أي تغيير حروفه أو صرفه عن معناه. التحريف قد يكون باللفظ قد يكون بالمعنى. فأهل الكتاب والجاهليون من صفاتهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بتغيير ألفاظه وإما بتغيير معانيه وتفسيره بغير تفسيره. فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية، كل من حرف ولو انتسب إلى الإسلام كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة، كان الجهمية كفار ومثلهم المعتزلة، وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرف النصوص، يعني نصوص الوحيين لتوافق مقاصدها ومذاهبها. هذا من ميراث أهل الجاهلية، انتهى من كلام الفوزان حفظه الله تعالى. والواجب الإيمان بما أنزل الله سبحانه بألفاظه ومعانيه والعمل بمقتضاه من غير تغيير ولا تحريف، وهذا هو الواجب على المسلم سواء وافق هواه أم خالفه، حينئذ يكون دائرا مع الحق ولا يقف مع رغباته وهواه وما يشتهيه، وإنما يدور مع الحق وجودا وعدما. ومر دليل هذه المسألة في المسألة 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهي عينها. 58 لي الألسنة بالكتاب، لي الألسنة بالكتاب، يقال لو رأسه وبرأسه أماله، لو رأسه وبرأسه يعني تعدى بنفسه وبالباء أماله. قال تعالى لووا رؤوسهم أمالوها، ولوى لسانه بكذا كناية عن الكذب، لوى لسانه بكذا يعني بقول كذا كناية عن الكذب وتخرص الحديث. قال تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال سبحانه ليا بألسنتهم، وهذا نوع من أنواع التحريف، وهذا من ذكر الخاص بعد العام. وهذا نوع من أنواع التحريف، هي صورة من صور المسألة السابقة. واللي الإمالة، فكانوا يميلون الكتاب عن المنزل إلى المحرف، فإذا قرأ القارئ منهم التوراة وبلغ كلمة الحق فيها أمال لسانه عنها ونطق بكلمة أخرى غير الحق، بكلمة أخرى غير الحق. فاللي خاص باللسان هكذا قال بعضهم، والتحريف يشمله ويكون كذلك بالكتاب. واللي كالتحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى، فاللفظي ما يكون بتغيير ألفاظه كالحركة الإعرابية أو تبديل حرف بحرف ونحو ذلك، واللي المعنوي يكون بتأويله على غير تأويله. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره أي طائفة من اليهود يلوون أي يحرفون، جعله مرادفا له، أي يحرفون ويعدلون به عن القصد. وأصل اللي الميل، يقول لوى برأسه إذا أماله، عن ابن عباس في الآية رضي الله تعالى عنهما قال هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله، وعن مجاهد قال يحرفونه. إذن هو بمعنى. والقصة في رجم الزاني شهيرة ومرت معنا، وكذلك تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألتهم قريش عنه، هذا منه كذلك ومر معنا. وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات أو بالصابعة كما في بعض النسخ، والحشوية أو الحشوية، نسخة الألوسي الصابعة بدل الصبات. والصبات جمع صابئ، فقضاة جمع قاضي، ورماة جمع رامي، إذن صبات. والحشوية أو الحشوية، حشوية بفتح الشين وسكونها بناء على خلاف باشتقاقها، فقيل مأخوذ من الحشى بفتح الشين حشى، حينئذ تكون حشوية بالفتح، وقيل ما مشتقة من الحشوي حينئذ تكون بالإسكان. من خصال أهل الجاهلية السخرية بأهل الإيمان والاستهزاء بهم واحتقارهم وعيبهم وتنقصهم ولمزهم وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنكرة للناس عنهم. إذن التلقيب هذا يعتبر من الشيء القبيح، وإن كان اللقب في أصل قد يقال مدحا وقد يقال ذم، لكن المراد هنا على وجه الذم، لقبه بكذا جعله لقبا له، واللقب علم يطلق على الشخص للتعريف أو التشريف أو التحقير، والتحقير هو المراد هنا. وذكر المصنف مثالين: صابعة أو الصباة والحشوية. الأول صابع لقب قديم، والثاني من الألفاظ المستحدثة التي رمى بها أهل البدع أهل السنة بأنهم حشوية. والصابع هو الخارج عن الدين، وكانوا يسمون من أسلم صابعا فيقول صبع، كما في قصة إسلام عمر وأبي ذر، بل كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في عدة أحاديث وهي في البخاري ومسلم تنفيرا للناس عن اتباع سبيلهم. وأما الصابعة فهي أمة قديمة على مذاهب مختلفة، قد تكلم عليها أهل المقالات بما لا مزيد عليه. قال قوم نوح عنه: وقالوا مجنون والزجر، إنا لنراك في ضلال مبين. وقال قوم هود لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقيل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: معلم مجنون. وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. غير ذلك من الألقاب التي لا يخلو منها زمن ولا مكان. وأهل الباطل المبتدعة وغيرهم يرمون أهل السنة وأهل الحديث بألقاب بذيئة، ومنها الحشوية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: إن أصحاب البدع سموا أهل الحديث بالحشوية والنابتة والمتجبرة والجبرية، وسموهم الغثاء. كل هذه ألقاب مصنعة وهم ألصقوا بها، وهذه كلها أنباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلقب من هذه الألقاب البذيئة. كما أتى في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. هذا الحديث مقبول في الجملة، وفي الرافضة وفي المرجئة وفي الخوارج أورد أحاديث، والذي يثبت الخوارج. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه أسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفهم ولقبهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك يعني ألقابهم أسماء مصنوعة، يعني من جهة أنفسهم. انتهى كلامه. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية، يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إلى آخر كلامه. فأعداء الحق وخصوم السنة يلقبون سلف الأمة بالحشوية، والخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود، يعني أنت كإنسان أنت حشو في الوجود، هذا باطل. يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفضلة في الناس لا يعبأ بهم ولا يقام له مزن، يعني على هامش الحياة كما يقال، إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة. وأما العوام منهم المتكلمين فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقولهم بالفوقية إثبات الاستواء، وكون الإله في السماء بمعنى أنهم اعتقدوا وحاشاهم، يعني سلف، أن الله تعالى حشو هذا الوجود وأنه داخل الكون، وهذا باطل. ويكفي في رد هذه الخصلة بما جاء به شرعنا، وهو تحريم التنابز بالألقاب. قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذا يدل على أن التنابز في أصله محرم إلا إذا كان حقا، ولذلك أهل السنة والجماعة سموا تلك الفرقة بالجهمية، ولا نقول بهذا بأنه لقب مذموم، وسموا المعتزلة والأشاعرة والخوارج العباضية وغير ذلك، هذه كلها ألقاب هي حق، لأن من خالف السنة وخرج بأصل أو أصول هو الذي انفك، حينئذ لابد من سمته بوصف يختص به. الستون: افتراء الكذب على الله تعالى، افتراء الكذب على الله تعالى. وهذا من خصالهم، والافتراء هو الاختلاق والائتفاف، وذلك بنسبة باطلهم إلى الله تعالى والقول عليه بغير علم، افتراء الكذب على الله تعالى. قال في المفردات: الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح، هذا الفري، والإفراء للفساد، إفساد، والافتراء فيهما، وفي الإفساد أكثر، يعني الافتراء والإفراء للفساد. وكذلك استعمل في القرآن في الكذب والشرك والظلم نحو: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب. وفي الكذب نحو: افتراء على الله قد ضلوا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، إلى آخر كلامه. وأمثلة هذه المسألة كثيرة في القرآن، مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عراة: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا كذب، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، وهذا من الكذب على الله تعالى. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا عام، ليس خاصا بأهل الكتاب وليس بالمشركين، بل حتى المسلمون لا يحل لواحد منهم أن يقول هذا حلال إلا بنص دليل من تشريع، ولا يقول هذا حرام إلا بنص، فإن افترى، فإن قال حلال لا بدليل أو حرام لا بدليل، حينئذ دخل في الآية: لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل افتروا بأعظم من ذلك، وهو عبادة غير الله تعالى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبزعمهم أنه جل وعلا اتخذ ولدا، هذا افتراء، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا كذب، وبأنهم لن يعذبوا إلا بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل، قال جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكذلك قال: لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبوا، افتروا على الله تعالى الكذب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وهذا كثير في القرآن، ومن ذلك الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبة الأحاديث المكذوبة عليه بأنه قد قالها ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في الافتراء على الله تعالى. ومن ذلك الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وهو كذب، فهي داخلة في معنى ما سبق. ومن يحدث بهذا من غير تثبت حينئذ يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد بين الله تعالى شناعة هذا الافتراء وتوعد فاعليه: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وحرم القول عليه بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فإنه يلج في النار. هذا كله يدل على أن مسلم يجب عليه أن يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في بيان الحكم الشرعي بأن هذا حلال أو حرام. نكمل بين هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: 61 تكذيب به بالحق، 61 التكذيب بالحق، تكذيب تفعيل من كذب، كذبته إذا نسبته إلى الكذب، كذبته أنت إذا نسبته إلى الكذب، صادقا كان أو كاذبا، كذبت زيدا يعني وصفت زيد ونسبته إلى الكذب، سواء كان صادقا أو كاذبة، يعني لا يلزم من وصفه بالكذب أن يكون كذلك في نفس الأمر، فقد تنسبه إلى الكذب وهو صادق، إذن نسبته إلى الكذب صادقا كان أو كاذبا. وما جاء في القرآن ففي تكذيب الصادق، يعني يجوز فيه الوجهان من حيث اللغة، وأما في القرآن فلا، كذبوا بآياتنا، إذن لا يكون إلا تكذيبا بالحق. وما جاء في القرآن ففي تكذيب الصادق، نحو قوله تعالى كذبوا بآياتنا بل كذبوا بالحق، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدا، نسبوه إلى الكذب ونسبوا الآيات إلى الكذب، وهذا تكذيب الصادق. فأهل الجاهلية أميون وكتابيون، من خصالهم التكذيب، من خصالهم التكذيب بالحق، فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا به بل نسبوه إلى الكذب. ويلزم من كذب بالحق أن يؤمن بنقيضه وهو الباطل، كل من ترك الحق ولا بد أنه يتلبس بالباطل، كل من ترك سنة لا بد أن يتجه إلى البدعة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. وهو كذلك قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن كان مشركا انتفى عنه التوحيد، ومن كان موحدا خالصا انتفى عنه الشرك بحذافيره، ومن كان سنيا خالصا ثبت عنه البدعة بحذافيرها، وهكذا. والحق يقال على أوجه، يعني يحمل في الشرع استعمال الشرع على أوجه، والذي يعنينا منه أمران هنا. الأول يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، الموجد يعني خالق عز وجل، ولذلك من أسمائه الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق، قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، وقيل بعيد ذلك فذلكم الله ربكم الحق، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، وقال تعالى وأن الله هو الحق المبين. وقد كذب بالحق تعالى طائفة، يعني بالله عز وجل، فإذا قيل هنا التكذيب بالحق ومن أسمائه جل وعلا الحق، إذن كذبوا بماذا؟ بوجود الله عز وجل، هذا مر معنى أنه طائفة كذبوا بوجوده وهم الدهرية كما سبق بيانه، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصرفت أنواع من العبادة لغيره تعالى فعبد معه شركاء، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ومر معنى قولهم وهم يكفرون بالرحمن، قول تعالى حكاية عنه وهم يكفرون بالرحمن، يعني كفروا باسم من أسمائه جل وعلا. ومر معنى كذلك قوله تعالى بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، نسبة أو نفي العلم عن الله عز وجل. هذا النوع الأول من إطلاق لفظ الحق. الثاني يقال، الأول يقال للموجد بكسر الجيم يعني اسم فاعل، والثاني يقال للموجد يعني للمخلوق وصفا بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق، وهنا فعل الله ليس به، إن كان المراد الفعل فهو وصف له، وإن كان المراد به المفعول فالمفعولات منفصلة وهي مخلوقة، فعل الله تعالى كله حق، نحو قولنا الموت حق، هذا وصف تكذيب بالحق، إذا تكذيب بالموت مثلا، والبعث حق، والنار حق، والجنة حق، ووعده حق، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى قوله ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال في القيامة ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الحق من ربك، وقال وإنه للحق من ربك، وقد كذبوا بوعده تعالى وهو حق كما قال تعالى عنهم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، هذه جملة، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، هذا تكذيب. وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا تكذيب كذلك. وقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فدل على أنهم لم يؤمنوا بالنار بل كذبوا بذلك. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، إذن كذبوا بالحق وهو الله عز وجل، وكذبوا بالحق وهو فعل الله تعالى من إيجاد خلق الجنة والنار، كذلك وعده إلى آخر ما مر. وهذا دأب المخالفين للدين المبين كاليهود والنصارى، يدعون أن ما هم عليه هو الحق، وأن الله تعالى أمرهم بالتمسك به، وأن الدين المبين ليس بحق، وأن الله أمرهم بتكذيبه، قلبوا الحقائق، كل ذلك لاتباع أسلافهم. وهكذا أرباب البدع يعتقدون بدعهم حقا، وأن ما هم عليه هو السنة، وأن المخالف لهم هو الذي يكون على الضلال، وأن ما هم عليه وأن ما عليه أهل الحق مفترى لا يصدقون به، وكلا يدعي أو كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. شكوى توجع من ألم ونحوه وما يشكى منه، وشكى فلانا أخبر بإساءته إليه، أي أن أهل الجاهلية من خصالهم في دفع الحق أنهم كانوا إذا أقيمت عليهم الحجة على بطلان ما هم عليه لم يكن لهم حجة يقاومون بها، فإنهم يفزعون ويلجؤون إلى القوة لمنع القائم بالحق، وهي الشكوى إلى السلطان والحكام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، والآية قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، إذن الملأ جماعة من قوم فرعون لما عجزوا وأقيمت عليهم الحجة فزعوا إلى فرعون أو فزعوا إلى فرعون، فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال فرعون لهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغل، وقال الملأ من قوم فرعون أي لفرعون أتذر موسى وقومه أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجل، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، وصار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومهم، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولهذا قالوا ويذرك وآلهتك، قال بعضهم الواو هنا حالية، ويذرك وآلهتك الواو حالية أي أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك، وقال آخرون هي عاطفة وليست حالية أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك، وقرأ بعضهم إلهتك أي عبادتك، وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده، قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده في السر، فأجابهم فرعون لما شكوا إليه، هذا محل الشاهد، شكوا إليه أجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عمل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، فأعزهم الله عز وجل وأذلهم وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. واللجوء إلى القوة وهو حجة الضعفاء مساكين، كما قال فرعون لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إذن كانوا إذا غلبوا بالحجة حينئذ فزعوا إلى القوة والسلطان، وما ذاك إلا لضعف حجتهم بل فسادها. 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، رمى الشيء وبه من يده رميا ورماية ألقاه وقذفه. يقال رمى فلانا بأمر قبيح قذفه به ونسبه إليه، رميهم إياهم يعني أهل الحق بالفساد، فساد ضد الصلاح وهو التلف والعطب والخلل، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية السابقة. ووجه الاستدلال منها واضح، إذ إن موسى عليه السلام لما انتصر على سحرة فرعون وظهر الحق للناس وآمن به من آمن رموه بإرادة الفساد في الأرض. وفي شرح المسائل السعيد والفساد في الأرض فسر بأمرين، أحدهما الغلبة عليها وقتل أبناء فرعون، غلبة عليه وقتل أبناء فرعون واستحياء نسائهم كما فعلوا ببني إسرائيل. ثانيهما الإفساد فيها بإفساد خدم فرعون وأتباعه عليه، وذلك بدعاء الناس إلى مخالفته وترك عبادته. فهم لم يكتفوا بالشكوى إلى السلطان أصحاب القوة والبطش والانتقام، بل يصفون أهل الحق بالمفسدين في الأرض وسموا الإصلاح فسادا، وهذا من قلب الحقائق كما مر. الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، تنقص فلان عابه واستنقص الشيء عده ناقصا أو نسب إليه النقصان، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. خامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. سادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهته. هذه مسائل كلها مستنبطة من الآية السابقة وهي بمعنى واحد. واستدل المصنف على رميهم بانتقاص آلهة الملك لما دعا موسى إلى عبادة ربي، قالوا إذن أنت إله فرعون، إذن هذا انتقاص لازم له، أو أن فرعون يعبد مع الله عز وجل أو غير الله عز وجل وهذا انتقاص لهم لآلهته. واستدل المصنف على رميهم بانتقاص آلهة الملك ودين الملك بالآية السابقة ويذرك وآلهتك، ومر قول ابن كثير فيها رحمه الله تعالى. وجه الاستدلال أن موسى صلى الله عليه وسلم لما ترك عبادة ما كان يعبده فرعون اتهموه بأنه ما أراد بذلك إلا تنقص معبوداتهم، فالترك عنده من قبل موسى فسروه بالاستخفاف بها وتنقصها. واستدل بالآية نفسها على مسألة الرمي بتنقص دين الملك، فدينهم هو عبادة فرعون، فترك موسى لهذه العبادة لم يفهم منه إلا نقص فرعون عنده وكذلك. واستدل أيضا على هذه المسألة بقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى يخاف من موسى، يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم، وهذا كما يقال في المثل صار فرعون مذكرا يعني واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام هو الطاغية، فعدوا ترك موسى دين فرعون وقومه وإفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون ما سواه عدوه تبديلا للدين الذي يدين به الملك وقومه. قال الألوسي رحمه الله تعالى اعتقدوا ما هم عليه من الضلال هو الدين الحق، ومن أراد تحويلهم عن اعتقادهم الكاسد وصرفهم عما هم عليه من الغي فقد أراد إخراجهم من الدين وإفسادا في الأرض، وهكذا ديدن أعداء الله في كل عصر. واستدل على انتقاص الملك بقوله ويذرك وآلهتك، وجه الاستدلال أن ترك موسى دين فرعون انتقاص له، وهذا موجود إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوجه بالتهم إلى الحق إلى عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قريشا حين غلبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة فزعوا بالشكوى إلى عمه أبي طالب واتهموه بسب آلهتهم وتنقصها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، يعني تنقص آلهتنا. قال أبو طالب ما شأن قومك يشكونك إلى آخر الحديث. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال حضرتهم يعني قريشا وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه، يعني زكون أنفسهم في أنهم قد صبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبر الذي لا نظير له، ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا إلى آخرهم. وعند الهجرة الأولى للحبشة فزعت قريش بالشكوى إلى النجاشي ملك حبش آنذاك وحاولوا تحريضه عليهم وزعموا أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما إلى آخر ما ورد، وهذا كله من الافتراء والكذب وإلصاق التهم، وهو صنيع المفلسين عند مقارعتهم بالحجة والتطاول بالقول تارة وبالفعل أخرى على أهل الحق. وجاء الإسلام بالعدل والإحسان حتى في مقارعة أهل الباطل بالحجة، قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل واجب حتى مع الكافر، فأمرنا تعالى بالعدل مع من نحب ومع من نكره، ومن ذلك العدل مع الخصوم، وليس من العدل الاستعلاء والاستعداء على الخصم بالحكام أو الكذب عليهم واتهامهم مما هم براء. وقال شعيب لقومه حين اتهموه بما هو منه بريء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتم. وبين تعالى أن الذين يفسدون في الأرض حقيقة هم من يدعون إلى الكفر والفسوق، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وزيد في بعض النسخ هنا مسألة وهي عند الألوسي في شرحها، وهي رميهم إياهم بطلب العلو في الأرض كقوله وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وهذا قول فرعون لموسى أنه قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك، كما روي عن مجاهد وعن الزجاج أنه سمى الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. وقال مجاهد في الآية العظمة والملك والسلطان، وقال الضحاك الطاعة، وكذلك قوم نوح قالوا له ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، قال ابن جرير يريد أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعا وأنتم له تبع، فكل من دعا إلى الحق رماه من كان على الباطل أو المسلك الجاهلي، أن قصده من الدعوة طلب الرئاسة والجاه من غير أن ينظر إلى ما دعا إليه وما قام عليه من البراهين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.